ولكن لا يمسح بها الوجه بعد ذلك، لأن أحاديث مسح الوجه ضعيفة لا تقوم بها حجة، كما قال ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وإن كان الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر في بلوغ المرام أن مجموعها يقضي بأنه حديث حسن، لكن ما دام مثل فيها شك فلا تمسح الوجه باليدين بعد الدعاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.